إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. يعني آيات جميلة ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم فيها عن ثوابه وعقابه. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر اليهود واستعلاء اليهود الديني على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف اليهود للكتاب لكتابهم أولا ثم محاولة التحريف لكتابنا ثانيا وطريقة معاملة اليهود مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بأسلافهم وطعنا في الدين، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر فعل اليهود وأنهم تركوا كتابهم وتركوا الحق وربنا سبحانه وتعالى فضحهم وندد بأفعالهم وقال أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن عن الله فلن تجد له نصيرا، وذكر إن هم السبب الرئيسي اللي هم رفضوا بالدين الحسد، وإن هو مش قادر يتخطى حاجز نفسه، كان عنده مشكلة داخل نفسه ان انا ما ينفعش اسمع لحد انا شايفه اقل مني حتى لو كان اللي هو بيقوله ده حق. هما كانوا ينظرون الى العرب على انهم اميين، يعني ناس ما بتفهمش حاجه، عباد اصنام، واحنا كانوا ينظروا لانفسهم انهم اهل الكتاب اهل العلم اهل التاريخ، احنا اللي ورثنا النبوه والكتاب، شايف نفسه اذكى واعلم واقوى، يزكون انفسهم، وشايف ان النبي صلى الله عليه وسلم راجل ما ينفعش يتسمع منه، وشايف انه اي كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله هو بالنسبه له غير مقبول، يقوله اسمع غير مسمع، يعني انت تسمع لكن احنا ما نسمعكش. الاستعلاء الديني ده اللي هو شايف نفسه احنا اصحاب التاريخ واحنا اصحاب العلم واحنا فاهمين واحنا حافظين واحنا عندنا كل حاجه، وانت يعني احنا بنسمعك كده ايه قاعده وخلاص. هذا الاستعلاء طمس الله به على قلوبهم. فعوقب اليهود عقوبة شديدة، وكان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثوابه وعقابه. اليهود لحد قبل هذا الموقف كانوا أهل علم أهل دين، احنا حافظين احنا عندنا علم. في ناس مننا في الواقع ده بيعملوا كده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. زي ما اليهود عملوا قبل كده مع كتابهم، انتم في هذه الامه سيكون فيها من يفعل مثل ما فعل اليهود، اللي هو ايه؟ انه يستعلي استعلاء على الدين. في ناس كده يقول لك: والله انا ما اسمعش من فلان. فلان ده عنده ايه عشان اسمعه؟ عنده استعلاء هو بالنسبه له، حتى لو كان فلان ده عنده الحق او يقول الحق، هو مجرد انه يرى نفسه صاحب تاريخ او اهله لهم تاريخ او هو ينتمي لطائفه لها تاريخ، هو بمجرد الانتماء يزعم ان له فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابطا به عمله لم يسرع به نسبه. قال له: انت مهما كان نسبك مين، لو انت ابن نوح الراجل اللي قعد 950 سنه في الدعوه لن ينجيك الا عمل. لو انت متخيل ان هينجيك، لو انت ابن نوح الراجل اللي قعد 950 سنه لبث في قومه 1000 سنه الا 50 عاما يدعو الى الله، لو انت متخيل ان انت بمجرد انك تكون ابن نبي ده هينجيك، لا، لن تنجو الا بعملك. ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك ويرحمك ويرحم ضعف هذا العمل، فتدخل برحمه الله بايه؟ أن تقبلك بهذا العمل اللي هو وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني عمل من الأعمال البسيطة ربنا سبحانه وتعالى رحمك وقبلك به. اليهود لما استعلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ربنا لعنهم، ثم توعد الله سبحانه وتعالى الناس. فذكر الله سبحانه وتعالى عقاب يعاقب به من كفر، قال إن الذين كفروا بآياتنا. هنا كفروا بآياتنا ده اختيار ولا قدر؟ يعني هل الذين كفروا قدرا سيعاقبون، أم الذين كفروا باختيارهم هم المخاطبون بهذه الآية؟ اختار الكفر واختار الكفر اختيارا، لكن في واحد كفر لكنه لم تبلغه الحجة، لم تبلغه الرسالة، هو ليس من المؤمنين لأنه ليس فيه معيار الإيمان الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، لكنه هل سيعاقب ويدخل في هذه العقوبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث عن ناس اسمهم أهل الفترة. أهل الفترة دول اللي هم الناس اللي كانوا بين الأنبياء، فكانوا على بقايا الدين السابق ولا يعرفوا تفاصيله، لم يأتهم نذير، لم يأتهم أحد يفهمهم، لا رسول ولا نبي ولا عالم من العلماء يسير بسيرة الايه الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء مع حدش بلغه، ما يعرفش وبذل وسعه في الفهم وما عرفش. هل ده مخاطب بهذه الآية؟ هل هو مخاطب بهذه الآية إن الذين كفروا؟ نبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أهل الفترة الغنية إن الله يمتحنهم يوم القيامة، يقوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجعل لهم امتحان اللي احنا امتحناه في الدنيا في 500 امتحان أو في 1000 امتحان في عمره كله، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، هو هيرخص له الامتحان في ايه؟ في امتحان واحد، هيمتحن في لجنة خاصة يوم القيامة، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له امتحان يوم القيامة لأنه لم يأته نذير في الدنيا. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له، يبقى لازم يكون ايه؟ له، تبين له الهدى وليه ما تولى، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لن يعذب احد حتى يقيم عليه حجته. هنا هل قول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا، هل مقصود بها كفروا هم اهل الفتره؟ هل مقصود بها كفروا دون ان يكونوا يعلموا، دون ان يعلموا ما هو الايمان؟ لا، هم الكفر هنا كفر ايه؟ واحد عرض عليه الدين وقرر ان هو ايه؟ يكفر. وهؤلاء درجات، فيهم واحد مسالم وفيهم واحد محارب، فيهم واحد بينك وبينه معاهدة، وفيهم واحد بيكون لك معسول الكلام ويخرج ايه؟ يطعنك في ظهرك ويطعن في دينك. درجات الكفار. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم طريقة يتعامل بها مع درجات الكفار على حسب حالهم في الدنيا، لكن ده ملوش علاقة بمعاملة ربنا لهم في الآخرة. هنا ربنا بيقول بقى على الآخرة، بيقول ايه؟ إن الذين كفروا بآياتنا، يعني بعدما جاءت الآيات التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما أرسل إليهم من يعلمهم عن الله ثم هم اختاروا الكفر على الإيمان، هذول يتعامل فيهم ايه؟ المسلمين لهم طبيعة يتعاملوا بها معاهم على حسب ايه؟ على حسب حالهم. في ناس ربنا قال لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم ان ايه؟ تبروهم وتقصدوا اليهم. وفي ناس ربنا قال عليهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون. في ناس ربنا سبحانه وتعالى امر بالقتال، وفي ناس ربنا امر بالايه؟ بالمعاهده والمسالمه. في ناس ربنا قال وان جنحوا للسلم فايه؟ فاجنح لها وتوكل على الله. وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى امر ان انت ايه؟ فاقتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. فالناس حال المسلمين وامر الله للمسلمين بمعامله الكافرين على حسب حال الكافرين، وعلى حسب موازين القوه والضعف، وعلى حسب الاهداف، وعلى في حاجات كتير، وعلى حسب الحجه الرساليه والدعوه ومصلحه الدين، في مصالح كتير جدا معتبره في الامر الشرعي في هذا الايه؟ في هذا المعامله. لكن انا ما بكلمكش على المسلم هيتعامل ازاي مع الكافر، انما بكلمك على ربنا اللي خلق العالم كله واللي خلق البشر كلهم مسلمهم وكافرهم هيتعامل ازاي مع هذا الكافر. الذي اختار الكفر بعدما جاءته رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الذي هل هنا اليهود داخلين في الآية ديت؟ الآية أصلا بتتكلم على اليهود. يعني هل اليهود هنا هم الكفار اللي ربنا بيقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا؟ هل النصارى داخلين في هذه الآية؟ أصالة هم أصلا مخاطبون بهذه الآية، أنهم رفضوا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الدعاء أنهم مؤمنين وعندنا كتاب وعندنا علم ومؤمنين بالملائكة ومؤمنين بالجنة والنار ومؤمنين بالتوحيد، ولكن توحيدهم على اختيارهم اللي هم قالوا إيه؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. هو كان فاهم أن التوحيد أنه يقول إيه؟ أنا ابن ربنا وربنا بيعزمش أولاده. هو ده صحيح؟ قال كل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أنتوا فاكرين إن الإيمان والتوحيد بمجرد الادعاء، اللي هو لا أنا راجل من أهل، أنا راجل من الموحدين، أنا من أهل السنة، هو بالدعاء هو اللي بيعلي صوته أكتر، هو بالكلام. الأمر له معايير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الذين كفروا بآياتنا، يعني هؤلاء الذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى بعد أن بلغتهم وفهموها هيحصل فيهم إيه بقى؟ الله سبحانه وتعالى يتوعدهم قال سوف نصليهم نار. يعني إيه نصليهم؟ يعني صلاة. نضعهم فيها، تغطيهم. سوف نصليهم نار يعني أنهم سيحاطون بهذه النار. النار نار، الناس عارفة النار ولا مش عارفها؟ عارف النار؟ شكلها النار دي؟ تعرف توصف النار؟ اللي بقى منها يتلسع. تعرف توصف حد يوصف في النار كده؟ صورة ذهنية مرسومة عند جميع البشر إن كلمة نار ده فيها إيه؟ فيها حرب، فيها ألم، فيها ألم، فيها أكل لما يوضع فيها. حط الورق في النار يتحرق، حط اللحمة في النار يتحرق، حط الرز في النار يتحرق، حط الحديد في النار يتحرق، حط الذهب في النار. النار تأكل كل شيء. يعني النار ما بتسميش على حد. مش هقول لك والله إيه؟ لا لا، أصل ده أقوى من النار. وقودها الناس والحجارة. النار بتأكل الحجارة، بس في حجارة أتخن أو أقوى شوية، فمحتاجة إيه؟ محتاجة نار شديدة شوية، براكين. بص كده على بركان نار وشوف جواه إيه. هقول لك بيأكل الجبل. البشر بكل طاقتهم، بكل طاقاتهم، لما بيجوا اخترعوا بقى الحفار الجبار والديناميت الخطير اللي بيفجر اي حجاره، والالات الرهيبه اللي ممكن تشيل اي اطنان، عدد رهيب من الاطنان اللي ممكن تتحملها، يقول لك احنا ممكن نحفر داخل الجبل يعني ايه نفق، ياخد وقت جبار عشان يحفروه ومجهود عظيم عشان يحفروه. في جبال يا جماعه جواها نار بتاكلها براكين. ربنا سبحانه وتعالى توعد ان من كفر بالله، الله سبحانه وتعالى العظيم، الله سبحانه وتعالى العزيز، الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء والذي يتحكم في كل شيء الذي يأمر كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى مش رب الجيل ده والجيل اللي فات كان له رب تاني، وبعدين ايه في جيل في رب كل رب بيسلم رب، ولا رب الارض وفي رب تاني للمشترى وبيتخانقوا على مين رب السماء، ولا رب القارة ديت وفي قارة تانية لها رب تاني. الله رب العالمين، رب السماوات والأراضين، رب كل عوالم انت تعرفها ولا تعرفها، كل عالم انت تعرفه رب كل المخلوقات، يعني رب عالم الملائكة ورب عالم السماء، رب عالم الأرض، رب عالم البحار والمياه، رب الهواء، رب كل شيء. الله سبحانه وتعالى بيتوعد من يكفر به، بيقول ايه؟ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. بيقول له اللي كفر بيا بعد ما بعت له رسول يكلمه عني انا هعذبه. ثم ذكر الله نوعا من هذا العذاب، قال سوف نصليهم نارا. ايه اللي هيحصل في النار دي؟ الراجل هيتحط في النار هيتحرق. فقال لك يا عم حلقه تفوت ولا حد يموت، نعمل اللي احنا عايزينه، نكفر بالاله ونكفر بربنا سبحانه وتعالى، ولما نبقى نروح هناك ايه؟ ما هناك مش هينفع تضحك على ربنا سبحانه وتعالى، هناك مش هينفع تقول له يا ربنا اصل انا ما كنتش اقصد، اصل انا ما كنتش اعرف، اصل فلان قال لي، واصل انا كنت ماشي. مفيش ده، انت هتعرف تتحايل على البشر كلهم، لكن تيجي عند ربنا مش هتعرف. السر عنده علانيه، هتعرف تخدع الجميع لكن مش هتعرف تخدع ربنا سبحانه وتعالى. هتعرف تظهر بصوره عاليه جدا قدام الناس، لكن اياك ان تتخيل ان هذا ينطلي ولا هذا ينخدع به الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك انت عملت كذا، هتقول له يا رب انا عملت او ما عملتش. لو قلت له ما عملتش هيقول لك تمام، يعني انت ما عملتش، فيختم الله على فمك. وبعدين يقول لي الارض الراجل ده كان بيعمل ايه عليكي، تلاقي الصوره كده اتجسدت والمشهد رجع تاني والارض طلعت كل اللي فيها، اخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. تلاقي الارض بتقول لك ايه، انا حصل عليا كذا وكذا وكذا وكذا. ايه ده، انت كنت بتسجلي؟ هو كان في سنسورز بتحسس وعارفه كل حاجه، يقول لك ده كل حاجه متسجله، الارض تسجل. يختم الله على فمك ويقول لجلدك انطق، يقول لايديك انطقي. فيفاجئ العبد ان كل حاجه حواليه بتراقب، ان ربك لبالمرصاد. كان شايفك وانت بتلعب بره ومستني الامام تركع عشان تدخل تصلي متاخر، ولما يجي واحد يقول له يقول له اصل انا هتوضى بس واجي، كان شايفك وانت بتلف وتدور. بس انت متخيل ان انت هتيجي يوم القيامه هتقعد تقول كلام ما حصلش؟ مش هيحصل. طب لو قلت له يا رب حصل، ربنا سبحانه وتعالى اما ان يغفر لك فيمررك ويقرر لك اشياء ويترك لك بعض الاشياء لا يكلمك فيها، وهذا من فعل به هذا فقد نجا. لو قال لك بقى انت عملت كده ليه، تبقى عارف ان اخرها عذاب. لو سالك ليه، تبقى عارف ان انت هتتعذب هتتعذب. قال من نوقش الحساب عذب. اللي هيتناقش هيتعذب، ممكن تعرض لكن لا تناقش. يعني ممكن سبحانه وتعالى يقول لك تعال انت عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، عملت كذا يوم كذا، فتسكت تقول فعلت يا رب، يقول سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ادخل انت كده عرضت عليك بعض اعمالك. وممكن يقول لك انظر الى هذه الاعمال وبدلها لك ايه، حسنات، بسبب انك انت تبت وعملت مجهود جبار في انك تتوب وتغير نفسك وحاولت انك تجتهد انك انت تبذل في الطاعات، فالاعمال اللي انت عملتها سيئه انا هبدلها لك. نسال الله ان يجعلها من هؤلاء ويدخلك الجنه ويضعف لك الايه؟ حسنات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فياتي العبد فيقول ربي كانت لي سيئات لم تذكرها لي. ما هو عايز بقى فرحان، عايز ايه؟ عايز ياخد كل الحسنات مضاعف، لان السيئات ربنا برحمته ايه؟ يجعلها حسنات. لكن لو سالك وقال لك تعالى انت فعلت كذا يوم كذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما من عبد الا ويكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر امامه فلا يرى الا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمره، يعني لو باي صدقه، حتى لو ما فيش في جيبك الا تمره طلعها صدقه. وافضل صدقه صدقه العلم، انك تعلم الناس الدين وتدل الناس على الله. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم ويتوعد، قال إن الذين كفروا، بيتكلم عن عقابه، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. طيب واحد يقول هدخل النار هقعد قد إيه يعني في النار؟ انا اصلا على بعد كده وزني 70 كيلو 80 كيلو 100 كيلو، النار هتاكلني في اسبوع وخلاص وانا انتهيت. هنقعد قد الحاجه الاولانيه. فتفاجئ الايه بتقول ايه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. قالوا لا لا، انت فاكر ان انت في النار هتدخل تاخد قلم وتنام؟ انت فاكر انك انت اقول لك انا عم انا زهقت انا ما بحطش، بص انا هنتحر. تقول له انت متخيل انت لما تنتحر هتلاقي الدنيا هناك وردي؟ يعني هتلاقي واحد هناك ملك ملائكه يقول لك تعالى تعالى انت عملت كده، تقول له اصل انا كنت زهقان ويأست من الرحمه، يقول لك طب يلا هخش قلم من هنا قلم هنا وقلم هنا ويلا خش على الجنه عشان انا ايه انت زهقت بقى هتنام مغموم مثلا النهارده. انت تتعرض لعقوبه القتل، انت هتقابل ربنا، ربنا يقول لك انت قتلت نفسي ليه؟ نفسك او نفس غيرك؟ انت في حالتين اسمهم ايه؟ سوم نفس، سوم قتل. يقول لك انت قتلت ليه؟ انا يا رب قتلت. ايوه قتلت. ليه قتلت نفس؟ عندك حسنات ماحيه تقف قدام الذنب ده؟ عندك توبه تقف قدام الذنب ده؟ عندك طاعات كتير تقف قدام الذنب ده؟ التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله والحسنة المحية تمحو السيئات، الحسنات يذهبن السيئات. عندك حسنات كتير الله انت حب. ربنا سبحانه وتعالى بيرد على من ظن أنه سيأتي يوم القيامة ليعذب مرة واحدة ثم إيه؟ ثم يموت. قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يعني إيه بدلناهم جلودا غيرها؟ يعني كل ما يتفحم وخلاص هيختفي، النار تاكله يحصل ايه؟ يرجع تاني. طب يرجع تاني ليه؟ عشان يعذب تاني. قال ليذوقوا العذاب. فيومئذ لا يعذب عذابه احد. عذاب ربنا شديد اليم مهين عظيم. يعني لو انسان يعذب هو استنفذ كل مهابط رحمة الله وعداها، فر من كل أماكن الرحمة، فر من كل أبواب الرحمة، فر من كل فرص الرحمة. ربنا خلق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان وعجز الإنسان، وفتح للإنسان أبواب كتيرة جدا إن العبد يتوب ويستغفر و يرفع القلم على العبد 6 ساعات، والعبد إذا عمل حسنة كتب 10 حسنات، فالحسنة تمحو 10 سيئات، يعني يعمل الحسنة قدام 10 سيئات. أبواب رهيبة من الرحمة. لما العبد بعد كل ده يدخل النار، فتح له أبواب، قال له ليلة القدر أكثر من 83 سنة، رمضان إلى رمضان مكفرات، صلاة الجماعة الظهر العصر مكفرة لما بينها، كمية أبواب من أبواب الرحمات والبركات والعطاءات لا تنتهي. لما العبد بعد كده يستحق جهنم تبقى فاهم إن هو إيه؟ استحقها استحقاق اللي هو عرف حق عليها القول، ده اسمه استحقاق، اللي هو يستحقها أصل عن أصل، اللي هو لا يواجع فيه أحد. علي بن أبي طالب بيقول لو أني خيرت أن يحاسبني ربي أو أن أحاسب نفسي أو تحاسبني أمي لاخترت أن يحاسبني ربي. مفيش حد هيبقى أرحم من نفسك منين؟ الناس كلها بتعمل مصايب ويقول لك إيه؟ أصل أنا كنت أعمل إيه؟ أصل الظروف كانت كده، بيبرر لنفسه وأمه تبرر له عشان أمه بتبقى بتحبه، ابنها يبقى عامل مصيبة تقول لك والله ده غصب عنه. غصب عنه يا ست الكل ده ضارب واحد فاتح له دماغه، يبقى ساري وقاتل وظالم وتلاقي امه تبرر له. بيقول انا لو خيرت ان امي اللي تحاسبني وربي اللي يحاسبني اخترت ربي ليه؟ لما يعلم من رحمه ربه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني ايه عزيز؟ يعني ايه الله العزيز؟ العزيز الذي لا يغلب، ولا يغالب ولا يرام جنابه، وعزني في الخطاب يعني وغلبني، يعني في واحد بايه بيغلبك في الكلام ما بتعرفش تاخد معاه حجه، ده في البشر. الله العزيز يعني الذي لا يغالب، يعني هو حد من البشر يتخيل انه ممكن يقدر على ان يغالب الله سبحانه وتعالى. قوه الله قوه عزيزه، يقول لك الشيء العزيز شيء منفرد في زيه متفرد. ان الله كان عزيزا حكيما، يعني اوعى حد يتخيل انه هيعرف يفر مهما كان عنده ومهما كان له سلطان ومهما كان قوي ومهما كان عنده شبهات يظنها انها ستنجيه عند الناس. اياك ان يفر، ان يظن احد انه سيكفر بارادته بالله سبحانه وتعالى ثم هو سيفر من العقاب. ان الله كان عزيزا حكيما، يعني حكيم، الحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات على أفضل وجه. ربنا حكيم، ليه ربنا سبحانه وتعالى أخر العقاب إلى يوم القيامة؟ يعني ليه مش أنت بتتفرج على حاجة حرام ولا بتسمع حاجة حرام يوم يزل عليك كرباك كده من السماء واخد ودانك وانت ايه وتنام من غير ودان؟ انت قاعد تسمع في الحرام. ربنا حكيم يديك مساحتك خالص في الدنيا، قال لك بر والدتك اصل واصل، وهتقعد تحكي قصص احكي بر والدتك تاني، وتلاقي الايات بتتكرر مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره، وانت متخيل ان انت ايه كل مره عندك ايه حجه في ظلمك، في تركك للصلاه، في عقوقك، في سماعك للحرام، في نظرك للحرام، في اي معصيه الانسان عنده حجه، شايف نفسه عنده حجه، بيقول انا خير منه وخلقتني من نار وخلقته من طين، الشيطان عنده حجه، شايف نفسه عنده حجه، اللي بتزني شايفه نفسها عندها حجه، تقول لك انا هعمل ايه؟ انا بصرف على ايتام. اللي بيزني عنده حجه يقول لك والله انا المجتمع بهدلني، لولا المجتمع الظالم ده ما كنتش طلعت حرامي. اللي بيقتل عنده حجه يقول لك ده انا بخلص الناس، مش اصل انا ما بقتلش اي حد، انا بقتل الناس الشر بس. يلا كل ظالم وفاسد وعاصي ومجرم، المنافق عنده حجة يقول لك ده أنا كده ببحث عن مصالح الناس الكلية، كل واحد يرى لنفسه حجة، لكن هي الحجج ديت هتنفع حد؟ كل واحد عنده رؤية، المؤمنين لهم رؤية والمنافقين لهم رؤية والكفار لهم رؤية، الكفار شايفين نفسهم أذكى ناس وأعلم ناس، المنافقين شايفين في نفسهم أعلى ناس، شايفين المؤمنين سفهاء، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هم شايفين المؤمنين سفهاء، شايفين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سفهاء وشايفين نفسهم مؤمنين. فسيبك من رؤية الناس بعضهم لبعض وما تتضغطش، يقول لك إيه على فكرة ده تشدد، يا عم سيبك من القصص دي، أنت هتقعد تحكي للناس قصص على رؤيتك، لكن في الآخر أنت مش محاسب على إيه؟ على رؤية كل إنسان، هتحاسب على مين؟ على الوحي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله كان عزيزا حكيما، يعني كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه حكمة، وثواب الله وعقابه حكيم، وتأخير الله سبحانه وتعالى للعقاب وللثواب فيه حكمة. أنت خدت راحتك في الامتحان كله، عمرك كله، اعمل اللي أنت عايزه، عايز تقعد في الجامعة تحضر درس اقعد، عايز تقعد على القهوة تقعد، عايز تقعد في خمارة اقعد، أنت حر، لكن ثق أنه من يعمل سوءا يجزى به، ثق أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب لما ذكر الله عقابه ذكر ثوابه، قال والذين آمنوا، آمنوا بإيه؟ آمنوا بالله واحدا لا شريك له، إلها معبودا وربا خالقا مالكا مدبرا، آمنوا برسول الله الذي بلغهم عن الله صلى الله عليه وسلم، وبجميع الأنبياء والمرسلين، الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى، إن احنا نصلي ونسلم على كل من بلغ آيات الله. آمنوا بالملائكة والكتب، آمنوا باليوم الآخر، آمنوا بأصول الإيمان. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بس كده صدقنا؟ هلك لا، لفظ الإيمان يا جماعة لفظ رتب الله عليه جنة ونار، فلذلك اللفظ ده مهم جدا انك انت تفهمه. احفظوا الجملة دي، الإيمان قول وعمل واعتقاد. دي مسألة مهمة، لأن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الإيمان لما يذكر في القرآن مقرون بحاجة يبقى يقصد به إيمان القلب، اعتقاد القلب. لما يطلق يبقى قول وعمل واعتقاد. يعني بيستعمل في سياقات إيه؟ مختلفة. لما أقول آمنوا وعملوا الصالحات هنا، آمنوا دي معناها إيه؟ معناها اعتقاد القلب. يبقى آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، اللي هي الجوارح اللي هي اللسان اللي هو القول، والجوارح بقية الإيه؟ بقية الأعضاء. يبقى لما يذكر عملوا الصالحات بعد آمنوا في القرآن مقصود بها إيه؟ هنا مقصود بها الإيمان، هنا إيه؟ هيبقى إيمان قلبي. لما يطلق الإيمان يبقى معناه الإيه؟ معناه الإيمان قول وعمل واعتقاد. ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى الذين آمنوا فقط بقلوبهم على لا لابد من هم ايه يعملوا. يبقى قارن هنا ايه الايمان القلبي بالعمل الصالح. ينفع يعمل عمل وخلاص؟ واحده خارجه ترقص ولابسه من غير هدوم في خماره، فبيقولوا لها انت بتعملي حاجه حرام. قلت لهم ليه؟ ده انا بشتغل وباكل على باجي على اكل عيش، والعمل عباده، وما ان الرأس عمل اذا الرأس عباده. هي دي عمل ولا مش عمل؟ ايوه عمل، بس ده مش الصالحات. يعني ايه صالحات؟ يعني ايه عمل صالح؟ يعني ايه عمل صالحات؟ يعني ايه صالحات؟ العمل الذي يصلح لان يقدم قربانا الى الله. واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. الاول كان عمل صالح والثاني كان عمل فاسد فلم يقبله الله. قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم. قال إنه ليس من أهلك، إنه إيه؟ عمل غير صالح. يبقى مين الصالحات؟ إيه الصالح؟ العمل الذي يصلح ليقدم قربان إلى الله. إيه شرط العمل الصالح عشان يقدم قربان الله؟ حاجتين، انك عملته لله وانك عملته على مراد الله. عملته لله نيتك، عملته على مراد الله. النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول له شرط قبول اي عمل هو ايه عشان يبقى صالح؟ ان يكون في اخلاص نيتك. رقم اتنين المتابعة. شرط قبول عمل ايه عمل صالح ايه؟ يعني ايه الاخلاص والمتابعة. شرط قبول عمل صالح ايه؟ الاخلاص والمتابعه. يعني متابعه يعني تبع للنبي صلى الله عليه وسلم. شرط قبول عمل صالح ايه؟ لو هو مخلص ومش تابع مش مفيش متابعه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني واحد قال ان هو يقابل يقول لك والله انا ايه انا هصلي النهارده الظهر 6 ركعات والله العظيم ما افعل ذلك الا لله، هو ممكن يكون مخلص داخل قلبه انه عايز يصلي الظهر 6 ركعات، لكن هل هذه الصلاة يقبلها الله؟ هل ده عمل صالح؟ ما هو توفر فيه شرط الإخلاص، لكن لو ما توفر فيه شرط المتابعة ليه؟ يبقى لازم يكون مخلص. طب واحد قال لك أنا هصلي النهاردة 4 ركعات لله، أو هصلي 4 ركعات عشان الناس تقول عليا شاطر، أو الناس تقول عليا متدين فيحطوني في المكان الكويس، هل هذا يقدم لله؟ يقول له أنت صليت عشان الناس تقول، يبقى أنت ما صليتش لله. فانت صليت عملت متابعه لكنك ما عملتش الايه؟ الاخلاص. ربنا بيقول والذين امنوا وعملوا الصالحات هيحصل ايه بقى؟ قال سندخلهم جنات. كلمه جنه يعني ايه؟ احنا قلنا النار يعني ايه؟ بقول لفظ الجنه بيجي في دماغك ايه؟ نعيم. نعيم وخلاص، نعيم انا حاسس ان انا هتنعم. قال سندخلهم جنات. كل ذلك صحيح، يعني الاصل في الجنه في اللغه اللي هي الحديقه المليئة بالأشجار، لكن الله لما ذكر إن هو هيدخلنا الجنة مش المقصود بأنه يدخلك الحديقة، ما الحدائق موجودة في كل حتة، إنما هي دار أعدها الله سبحانه وتعالى لنعيم عباده الصالحين سماها جنة. جنة أعلى لجنات؟ قال لك أنا أدخلك مش جنة، ده أدخلك جنات. يعني هتطلع من نعيم لنعيم لنعيم لنعيم، وكل نعيم له مكان مخصص وكله ملكك. هتتملك اشياء. النهارده الناس عشان تتملك شقه بيقعد له كام سنه بره في الخارج؟ 10 سنين يشتغل بره عشان يجيب شقه، او سنتين او ثلاثه او خمسه على حسب هو وظيفته ايه وبياخد كام والعمله بتاعتهم قد ايه. صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انا هملكك اصول. هملكك اصول، لو قعدت عمرك كله في الدنيا مش هتعرف تجيب واحد. الا اذا كان ابوك اداهولك ومش هتعرف تجيب اللي عليه. اقل واحد في الجنه له قد ملك الدنيا 50 ضعف. مش ملك الدنيا ده يعني عنده قصر في الجنه والتاني عنده قصر في الدنيا، ملك الدنيا كله. من في الدنيا ملك الدنيا. يعني مين تعرفه؟ يقول لك ده في عبر الزمان في ملك، ملك من ملوك كان جه في زمن كده من الزمان حكم الارض كلها اسمه النمرود. الارض المشاهده يعني. الارض اللي كانت ايامهم ممكن يكونوا ما اكتشفوش القارات التانيه. مين في الدنيا حكم الدنيا؟ عدد قليل من الناس. فرعون ما حكمش الدنيا كلها، فرعون كان له مملكته في حدود مملكته. سيدنا سليمان ما حكمش الدنيا كلها. هتقعد تشوف عددهم كده كام واحد؟ اقل واحد في الجنه له ايه؟ اللي حكم حتى يا جماعه، اللي حكم حكم البشر. يعني اللي حكم في الدنيا حكم ايه؟ حكم، لكن ما حكمش الايه؟ الدنيا. ما حكمش الحيتان في البحار. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول سندخلهم جنات. قال لك هيدخل، مش هيقف يتفرج من بعيد كده. والنظر لذة. صح؟ لو ما كانش النظر لذة ما كانش الشيطان خلى الناس تضيع بسبب النظر. يقول لك مش هتقدر تغمض عينيك. طول النهار يتفرج كده اهو. بيتلذذ بالنظر. ولذلك من نظر الى الحرام حرم اعظم لذه في ايه؟ في الجنه، اللي هي لذه النظر الى وجه الله. لذه النظر لذه. يعني العين بتتلذذ اذا رات ما تحب وما تشتهي. اللذه بتحصل بعد الادراك. مش مهم دي، المهم بعد ما بتشوف بتتلذذ بتشعر. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. مش بس هتشوف، انما هتدخل. سندخلهم ايه؟ جنات. جنات فين؟ اماكنها فين؟ ربنا بيقول سبحانه وتعالى تجري من تحتها الانهار. يبقى البيت على النيل. البيت مباشر، البيت مش على النيل، البيت في نص النيل. البيت جوه البحر. يعني الانهار تجري من تحت الجنات وانت بتشوف. يقول لك يا عم بص، الواحد بقى بيستنى اليوم اللي يطلع فيه يبص على البحر ويقعد كده بقى في مكان ما فيش فيه حد ويبص على البحر لوحده، يشعر بنوع من انواع يعني بص استنشاق الهواء الجديد الذي لم يشمه احد. بتشعر براحه نفسيه كده، بصيت في السماء وبصيت في البحر وقاعد لوحدك. دماغ. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف النعيم قال ايه؟ تجري من تحتها الانهار. يبقى ربنا هيعطيك قصور وبيوت في عرض الانهار. يقول لك ده الفندق العائم. لما بتروح تحجز في فنادق يقول لك ايه؟ عايز الفيو ايه؟ وكل ما الفيو بيكون على مكان اعلى كل ما يكون ايه؟ سعر الاوضه اغلى. يقول لك لا لا لا، الفندق ده كعبه فيو. يعني ايه كعبه فيو؟ يعني انت بتبص كده من الشباك تلاقي الكعبه تحتك. طب ما انا ممكن اقعد في نفس الفندق بس في الشباك اللي بيبص على الشارع. يقول لك لا لا، ده ثمن الاوضه دي غير الاوضه دي. هنا ربنا سبحانه بيقول مش في اوضه في مش في اوضه في القصر بتبص على الـ على الـ على الانهار. لا لا، ده تجري من تحتها الانهار. انهار شكلها ايه؟ انهار دي يقول لك نهر عسل ونهر لبن ونهر خمرة، نهر لذة للشاربين. يبقى كل حاجة فيها نعيم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم، وأهل الجنة خالدين فيها أبدا. ربنا بيقول لك إنك أنت إن عند دايما الإنسان لما بيبقى عنده نعيم بيبقى خايف إنه يخلص. في ناس نكدية كده، أول ما بتحط في مكان حلو تلاقي قاعد يفكر هو المكان ده لما يمشي هيحصل إيه. يا ابني ما تستمتع، نكدي نكدي، هو دايما دماغه واكبة إنه يفكر في الحاجة اللي إيه اللي مش. يا ابني استمتع استمتع. ربنا سبحانه بيرد على البشر بتساؤلاتهم بيقول إيه؟ خالدين فيها مش هتموت. طب ما أنا ممكن أزهق، مش هتزهق. طب ما أنا ممكن أمل من اللذات، لن تمل من اللذات. الحاجة الوحيدة اللي انت ما تملش فيها، ولو انت عايز تفهم ده كويس بص على مدارج العبودية. يعني انت ممكن لو عملت نفس النشاط كل يوم، لو بتروح جيم نفس اليوم كل يوم في نفس الميعاد مع نفس الناس، ممكن بعد فترة تحس ان انت ايه مليت. لكن اتحداك انك تسجد سجدة تبقى طعمها زي التاني لو انت خشعت في سجدتك. اتحداك انك تصلي صلاة تشعر بنفس المشاعر اللي شعرت بها المرة اللي فاتت. ليه؟ لان الله واسع عليم فيعاملك في كل مرة معاملة مختلفة، في كل مرة لك لذة مختلفة، وفي نعيم يوم القيامة اللذة مختلفة. قال الله سبحانه وتعالى لهم فيها ازواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا. ربنا ذكر سبحانه وتعالى أربع أنواع من النعيم في هذه الآية. حتى عم تذكرهم؟ جنات، أنهار، أزواج خالدين فيها، أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إيه اللي هنا لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن لهم فيها، يعني لهم زوجة مطهرة من كل الأشياء التي كدرت حياة النساء في الدنيا. النساء في الدنيا حياتها بتكدر بايه؟ بالحيض، بالغائط، بالبول، بالحمل، بالهرمونات والمشاكل النفسية، بالأمراض. يوم القيامة نعيم الجنة ينعم أهل الصلاح بزوجة مطهرة من كل هذا للنعيم، فتنعم المرأة نعيم خالد فيه خالدة فيه فيها أبدا، وينعم الرجل بنعيم خالدا فيه أبدا. يقول لك لهم فيها أزواج مطهرة ليه؟ يقول لك لأنهم كم ضحوا في الدنيا وكم تركوا في الدنيا، كم قاسوا في الدنيا. فربنا سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا أن هذا الرجل ضحى في الدنيا بأشياء كثيرة. فربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يعده إن هو يقول له أصبر على لأواء الدنيا وعلى نساء الدنيا وعلى مشاكل الدنيا، يعوضك الله يوم القيامة. قال وندخلهم ظلا ظليلا. ليه ظلا ظليلا؟ هنا مش المقصود بيها ظلنا إن في يوم اللي في الجنة مش في شمس أصلا، ولا في شمس ولا في أمر ولا في أمر. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وجمع الشمس والقمر، الموضوع يوم القيامة. يوم القيامة مش بكنا والجنة والنار، مش هيبقى فيه شمس ولا أمر، ولا هتبقى فيه السماء. في السماء اللي أنت بتشوفها ديت، وإذا السماء كشطت وفتحت السماء فكانت أبوابها، فجأة تفتح السماء تطوى السماء كده، يلا كل اللي كان موجود في السماء ده هيتحط على بعضه كده، خلصت السماء والنجوم والكواكب والمجموعات الشمسيه اللي انتوا بايه اللي انتوا بتدرسوها في الفيزياء ديت، وخلص الموضوع. وتفتح السماء وفتحت السماء فكانت فجاه ترى فوق السماء سماء، وترى فوق السماء ابواب مختلفه تماما، فيها معراج. تبدل الارض غير الارض والسماوات، وتبدل السماوات غير السماوات. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الظل بيقول لك ان انا هخلق ان الله سبحانه وتعالى يخلق ظل يرتاح فيه هؤلاء. ده نوع من انواع النعيم. ليه ربنا ذكره؟ لان الناس دي صمت كتير ووقفت في الحر كتير وخرجت للجهاد كتير لما قالوا لا تنفروا في الحر. اهل الايمان وقفوا في الحر وتعبوا في الحر، وقفوا يساعدوا الناس في الحر، اشتغلوا وقضوا مصالح الناس في الحر، تعبوا عشان يطبقوا امر ربنا في الحر. امك ساعات تبعتك مشوار في الحر، وربنا سبحانه وتعالى ساعات يامرك بحاجه في الحر، وفي موقف شرعي محتاج تاخده ساعات بتمشي في الحر، عشان تاكل حلال بتطلع في الحر، وعشان تعمل في الدين بتطلع في الحر، وعشان تجاهد بتطلع في الحر، وعشان تدعو بتمشي في الحر، بتصبر على الطاعه في الحر. فربنا بيقول لك اصبر انا هعوضك. وندخلهم ايه؟ ظلا ظليلا. يعني ايه؟ يعني ظل ليس بعده ظل. بيقول له انت تعبت وهترتاح. هيتاح قد ايه؟ قال لا لا، هترتاح راحة، مش هترتاح بعدها تاني ابدا، ولا هتشوف راحة، ولا عمرك شفت راحة عند هذه الراحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبه به اختم، يقول انه يؤتى يوم القيامة بأبأس اهل الارض. عارفين البائس؟ يقول لك فلان بائس. بائس ده يعني ايه؟ يعني راجل كل حاجه في حياته كانت سيئه، بائس. في واحد بائس في الصحه بس مثلا معاه شويه فلوس، في واحد بائس في الفلوس بس معاه شويه صحه، في واحد بائس في الصحه والفلوس بس ما عنده علاقات. ده بائس في كل حاجه، بائس. ده الدنيا بص ملطشاه، اللي هو لا اهل ولا صحه ولا فلوس، كل حاجه فيها بلاء شديد. فيغمس في الجنه غمسه، يبص كده على الجنه، يخش يشوف كده، يشرب شويه حاجات من الجنه ويقعد في الجنه، ويقول له ده القصر بتاعك وده المكان بتاعك، ثم يخرج يقول له هي الدنيا كانت صعبه، يقول له الدنيا ايه اللي صعبه؟ يرجعوني ابقى ابأس من كده 500 مره. ما رايت بؤسا قط. غمسه واحد. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيصبر اهل الايمان، بيصبر اهل الطاعه، بيقول اصبر. في بلاء في الدنيا، في امتحان في الدنيا، ممكن تشعر بنوع من انواع الغبن والخذلان في الدنيا من الناس، لكن اعلم ان الله لن يضيعك. اقول قولي هذا، استغفر الله.